كتاب الجنائز. بعد انتهى المصنف الصلاة وسيدخل في صلاة الجنازة. في العادة بعض الأئمة لهم طريقة وهي دراسة كتاب الجنائز ككل، ويكون كالتمهيد لصلاة الجنازة. والجنائز هي الأموات، ما يتعلق بالأموات. والجنازة هو الشخص الميت الذي يسجل يسمى جنازة، يطلق عنه أو يطلق عنه بأنه جنازة. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: من السنة عيادة الميت وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه، والمبادرة بتجهيزه إلا بتجويز حياته، والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقبيله. وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. قال: أقول أما عيادة المريض فالأحاديث في مشروعيتها متواترة، وقد جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسمية العاطس. وزاد مسلم النصيحة. وزاد البخاري من حديث البراء: نصر المظلوم وإبرار المقسم. هذا أولا يقول بالنسبة لعيادة المريض. بدأ المصنف في قضية عيادة المريض. لماذا؟ لأن المريض في العادة أن الموت يسبقه مرض عند الناس، فهذا المرض أراد أن يجعل له حكم. فما حكم عيادة المريض؟ اختلف العلماء في هذا الباب. أما من حيث المشروعية فهذا الأمر متواتر، يقول لا شيء لا شك. البخاري بوب على هذا الحديث، قال: باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. وذهب الجمهور إلى الندب إلا في بعض الحالات، فقال: لا، يرتفع الحال من الندب إلى حكم. وبعض يكون فيه واجب، يكون باب الأمر فيه واجب، فرض سنة مع والديه هذا لابد أن يكون موجود كذلك، أو إنسان ليس له من يعوله إلا هذا الشخص الذي معه جار لك وليس أحد له، فيجب في حقك أن تقوم به. فنقول يكون هناك الواجب الكفائي بالنسبة له. إذا قام بعض الناس بأمره استحب لبعض الناس أن يعودوه وأن يواسوه للمرض الذي قد أصابه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، لكن لا نقول على الإطلاق هنا. ثم اختلف العلماء أيضا، بعضهم يقول على التعيين كما ذهب ابن حزم إلى التعيين، الكل يجب عليه أن يعود المريض إذا بلغ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حق المسلم على المسلم خمس. حق المسلم إذا هي من حقوق على الإسلام. لكن قال العلماء: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مريض ظهر في زمانه، هذا مما يدل على أنه ليس على الواجب العين، كل إنسان لابد أن يزور كل مريض. لكن من هو الذي يزعى؟ من الذي يزور؟ نقول بحسب الحالة وبحسب الشخص الذي تفرد في حق الزيارة. يعني مثل الوالدين هذا لا شك إنسان إذا قصر فيه ما يأثم، قصر فيه بما يأثم. وأما قوله حق المسلم على المسلم خمس، كما يقال العلماء يعبدون عنها، كما يقال: إكرامك حق عليه، إكرامك حق عليه. وهذا من باب الشيء الذي يتفضل به الإنسان، ليس على الوجوب الذي هو الوجوب الشرعي، وإنما يكون من باب الوجوب الذي يستحب في حق الإنسان أن يتبه وأن يقوم به، فهذا يكون تحت هذا الباب. فنقول إذا حكم صلاة عيادة المريض نقول هي مندوبة على الصحيح، إلا أحيانا تجب لبعض الناس، تجب أحيانا، إما أن تكون هذا الوجوب يرجع ويعود إلى ذات الشخص، كان يكون على الوالدين أو كذلك أيضا قريب له ليس له غير، وكذلك قد يكون للحاجة، شخص مريض ومحتاج أن تقوم به، فيجب عليك أن تقوم به في هذه الحالة، يجب عليك بماذا أن تقوم به؟ وجوبا. أيضا كذلك قال، ويعني ما هو الحكمة من زيارة المريض؟ الحكمة من زيارة المريض هي المواساة، لا، لأن المرض يعني مصيبة، خاصة إذا كان قبل قبل الموت كما قال الله عليه فأصابتكم مصيبة الموت. ذكر الله جل بأنه مصيبة حتى الموت هذا. والمرض كذلك أيضا من الكرب الذي يصيب الإنسان، فالشارع حظ على الزيارة وتخفيف الآلام والتذكير بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يذهب ربما ولا يذكر الله في مجلسه في ذاك المجلس، هذا لا فائدة من هذه الزيارة. ثم قال: وأما التلقين للمحتضر فلحديث أبي سعيد الثابت وهو الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي الباب أحاديث. أما حديث التلقين هذا ثابت، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال العلماء: كيف يتم التلقين؟ أن الإنسان لا يأتي الميت ويقول له قل لا إله إلا الله، بل يجلس بجانبه ويذكره بكلمة لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يقول هذه الأحاديث، كذلك أيضا يذكره بحسن الظن بالله عز وجل، كما قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا الوقت ينبغي أن يكون فيه الإنسان يظل فيه جانب الرجاء بالله عز وجل على جانب الخوف، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو محسن الظن بذلك. وينقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه كان في مرض موته صار يلقن يقال له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فكان الإمام أحمد يقول لا لا لا، فهذا أوقع أيضا في قلب الناس، لكن لم يمت الإمام أحمد فاستيقظ بعد ذلك فقال: يا إمام كنا نقول لك قل لا إله إلا الله تقول لا لا. قال: يأتيني الشيطان في ذاك الوقت وأنتم تقولون قل لا إله إلا الله، يقول: فتني يا أحمد فتني يا أحمد. ونقول بعده: لا لم أفتك بعد، يعني حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك، فالشيطان يأتي الإنسان. ولذلك يقول الأولى أن يقول الإنسان بجانب أخيه لا إله إلا الله، لا يكون بلفظ الأمر قل. لماذا؟ لأن الشيطان قد يستغل هذه الألفاظ، حتى أن بعض الناس يظنون أن هذا مات على غير الميتة الصحيحة. ونتيجة هذا الصراع الموجود، فإذا الإنسان يحتاج دائما إلى الجلس الصالح لا سيما في وقت الموت. وانظروا إلى حال أبي طالب وكيف كانت وفاته، كان يسلم يديه ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان بجانبه أبو جهل وأمية بن خلف وهم يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلام ماذا قال؟ هو على ملة عبد المطلب. جلساء السوء في آخر حياة الإنسان يذكره بماذا بذلك. فالإنسان إذا لا يأمن على نفسه في ذاك الوقت، لا يأمن على نفسه، فقد يأتيه بماذا الشيطان. ومن القصص التي تذكر ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم عن عبد القادر الجيلاني، يذكر قصة فيه يقول: مما أعجبني مما نقل عنه، الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما وقع له في آخر عمره في آخر حياته عندما احتضر، أتاه الشيطان وقال له: يا عبد القادر أنا ربك وقد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فافعل ما شئت. فقال عبد القادر: أأنت الله؟ قال: أنا ربك. قال: أأنت الله؟ قال: ربك. قال: أغرب عني يا لعين الشيطان. فقال: يا عبد القادر أتعلم أني قد أغويت بهذا الأمر 70 عاما قبلك؟ فقال: أغرب عني يا لعين. قال عبد القادر، قال العلماء ربي على هذا، لما لم يستطع أن يويه بجانب الأول حاول أن يدخل عليه من باب العجب حتى يعجب بنفسه ويقول بأنه 70 عاما لم ينجو وأنا قد نجوت من ذلك، ففطن له حتى بهذا الأمر وقال: أغرب عني يا لعين. ولذلك يقول العلماء: عالم واحد أشد على الشيطان من 70 عابد، و70 بماذا عابد يأتون. فإذا في هذه الفترة يأتي الشيطان للإنسان ويحاول أن يمويه وأن يميته على غير ملة الإسلام. لذلك ينبغي أن يكون كجلساء صالحون هناك من يلقنه ويذكره بكلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإنسان دائما يكون حريص على أن يكون آخر كلمة عنده هي كلمة لا إله إلا الله. قال: وأما توجيه المحتضر القبلة فلحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأل رجل عن الكبائر فقال: هن تسع، الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتكم. خرجه أبو داود والنسائي. والحديث فيه عبد الحميد بن سنان روى عنه يحيى بن أبي كثير وذكر ابن حبان في الثقات ولم يوثقه معتبر. لم يوثقه معتبر فيه جهالة بالنسبة لهذا الحديث. فيه لماذا جهالة؟ أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. يعني ثم هذا الحديث إخواننا حتى لو ثبت الحديث هذا ليس فيه دلالة على توجيه القبلة. لماذا؟ لأن الإنسان عند موته وعندما يسجى في قبره يوجه إلى جهة القبلة. فهذا المقصود ليس عند الاحتضار لكنه بماذا؟ عند قبره. ولذلك العلماء بعضهم عد هذا الأمر من البدع توجيه الإنسان إلى جهة القبلة إلى جهة ماذا القبلة. وهذا لم يأتي فيه دليل لماذا صريح. قال وقد أخرج البغوي في الجعيديات من حديث أبي ابن عمر نحوه وفي إسناده أيوب ابن عتبة وهو يماني وكذلك أيضا فيه طليصة بن علي النهدي مجهول حال والحديث لماذا ضعفه أهل العلم. قال وهو ضعيف. وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها بقوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأموات وفيه نظر لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وبقوله أمواتا في اللحد والمحتضر حي غير مصلي فلا يتناول الحديث وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة. هو صواب إخواننا عبد الله ابن أبي قتادة أن البراء ابن معروف أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب البطرة وقد اختلف في الصفة كيف تدري. وهذا الحديث أيضا فيه خلاف لماذا بين أهل العلم في قضية صحته وعدم صحته. على كل نقول الكثير من أهل العلم أبى هذا الأمر حتى ينقل في غالب الظن على المدينة أو غيره فلما قام استيقظ فوجد الناس قد وجهوا لشيخ القبلة فغضب واستدار إلى خلاف القبلة فضال استدار بماذا خلاف القبلة فيما يراه أنه لا يصح في هذا الباب بماذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه للقبلة عليها فقيل يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه وقيل عن جنبه الأيمن وهو الأولى. كيف هذه الصفة؟ الصفة الأولى أن يكون رأس رجليه جهة القبلة ورأسه في الجهة الأخرى يعني لما يضع رأسه هذه الصفة الأولى بأنه يتوجه بهذه الطريقة يكون الرجلين في جهة القبلة ويكون الرأس في غير جهة القبلة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية على الجنب كما يدفن الميت كما يدفن على جنبه الأيمن فكذلك هذه الطريقة التي تعتبر أيضا في توجيه إلى جهة القبلة التي اختلف فيها بماذا العلماء ولكن ذكرنا كثير من أهل العلم لم يروا أن هذه توجيه إلى جهة القبلة من الأمور المحببة. ثم قال وأما تهميضه إذا مات فلحديث شداد بن أوس عند أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خير فإنه يؤمن فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. وهذا الحديث طبعا فيه قزع بن سويد الباهلي ضعيف لكن يشهد له حديث أم سلمة الذي سيدنا في مسلم حديث أم سلمة في مسلم. وأخرج مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر إذا قبض تبعه البصر. وهذا من الأشياء المحببة التي تفعل أن الإنسان يغمض لماذا عينيه لأنه إذا بقي بصره شاخص وقد توفي فيبقى دائما البصر وهو شاخص فالأولى أن تغمض لماذا العينان عند ذلك. ثم قال وأما قراءة ياسين عليه فلحديث اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا على ذلك أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه من حديث معقل ابن ياسر. طبعا فيه جهالة رجلان وغير الحديث مضطرب رغم العلماء وضعفه الدارقطني وابن قطان الفاسي وغيره من العلماء، والحديث ضعفه كذلك شيخنا مقبل عليه رحمه الله تعالى. اقرأ على مدارك وصول التيسير ثم على صحة الحديث. كثير من العلم يقول ليس المقصود بقراءة ياسين عند الاحتضار، او اختلفوا في المقصود هل هي عند الاحتضار او عند بعد موته، لان قال الاحتضار ليس بميت، ليس بماذا بميت في ذاك الوقت، ومنهم بماذا من يقول القول الثاني. فايضا هذا الخلاف نقول هذا على فرض صحة الخلاف صحة الحديث، لكن الحديث بماذا لم يصح فيها بقراءة بماذا سورة ياسين. فمنهم من يقول على مقال الشوكاني هنا يقرأ على المحتضر، ومنهم من يقول يقرأ بماذا في غير هذا الوقت. قال وقد أعل أي هذا الحديث، وقد أخرج نحوه طبعا كما ذكرنا عنه الدارقطني وابن القطان الفاسي وغيرهم، وفي جهالة عثمان وجهالة عثمان وكذلك أيضا يروي عن نبيه، وأيضا فيه الاضطراب، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء وغيره من العلم. وقد أخرج نحوه صاحب مسند الفردوس من حديث أبي الدرداء، أبي الدرداء شان تقول بعرفه أبي ذر في واو يعني أبي الدرداء وأبي ذر. وهذا الحديث في مروان بن سالم وهو متهم في الميزان، قال ذهبي كذاب، قال ذهبي بماذا فيه كذاب في مروان بن سالم، مروان بن سالم متهم، والذهبي في الميزان قال كذاب. وقد ضعفه شيخ الباني بماذا في إرواع من في الحديثين وهو ضعف في الاضطراب. وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في فضل القرآن من حديث أبي ذر وحده. وقال ابن حبان في صحيح المراد بقوله اقرأوا على موتاكم ياسين في حضرته المنية أي عند الاحتضار لا الميت، وكذلك لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأما المبادرة. فكل هذا الأشياء من الأداب التي تفعل مع الميت كما ذكرنا، بعضها صح وبعضها لا يصح. وأما المبادرة بتجهيزه يعني بعد موته يبادر بتجهيز الميت في دفنه وفي تغسيله وفي غير ذلك إلا لتجويز حياته، إلا أن تكون حياته جائزة، ما زال لم نتأكد من وفاته. فلما أخرجه أبو داود من حديث الحصين ابن دحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. خرجه أحمد والترمذي من حديث علي، وحديث بماذا قبل حديث بالنسبة لحديث الحصين ابن دحوح فيه ثلاث مجاهيل وهم سعيد بن عثمان البلوي وكذلك عروة ويقال عزرة بن سعيد الأنصاري وأبوه، فكلهم مجاهيل هؤلاء. وأما حديث علي ففيه سعيد بن عبد الله الجهني ضعفه الترمذي وغيره. قال بلفظ ومن حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ثلاث لا يؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجد كف إذا وجدت كف. هذا الحديث طبعا هذه المسألة التعجيل الميت مطلوب سواء كان في الاستعداد بها في تغسيلها وفي دفنها وفي تجهيزها، أي كله مطلوب. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقال عجلوا بها، إن كان خير فعجلوا بها إلى مالها، وإن كان غير ذلك فشر تدفعونه من ظهوركم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول التعجيل مطلوب للميت، لكن قد يكون هناك مصلحة في إبقاء. مثلا أحيانا تكون جريمة قتل تحتاج نوع من النظر والبحث فيها، فهذا يؤخر. كذلك أيضا يعني قد تكون مصلحة أخرى يعني في قضية انتظار بعض يعني الوقت ليس ببعيد، في انتظار بعض الناس كثير ناس يصلوا عليه فقد يتأخر الوقت لبعض الشيء، لكن لا يكثر. بل العلماء يقولون أن السنة هي الأول كثير من العلم، ولو كانوا قلة المصلين عليه يصلى به ويعجل به هو الأولى له بماذا من الآخر. قول له بماذا من الأخلاق. قال وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع في الموت كصاحب البرسان ونحوه، وهو أحد الأمراض الذي يصيبه فيصيبه نوع من الإغماء الشديد بحيث أنه يصير كالميت، ففي هذه الحالة ينتظر لا يتعجل به حتى يتأكد من ذلك. قال وأما المبادرة بقضاء الدين فلحديث امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة، والحديث معروف. نعم حديث حسن جاء من حديث سلمة بن الأكوع عند رواة عند البخاري، وبمعناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. هذا الحديث أخواننا، أما باللفظ هذا الذي ذكر المصنف هو في حسن يعتبر. فنقول هذه المسألة مسألة صاحب الدين، نقول ليس خاصة بصاحب الدين، واختلف العلماء لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فمنهم من يقول رحمة به وشفقة عليه ليقي وأدى دينه، يكون بعض الناس ويتحمل دينه. والأمر الثاني قيل هو من باب التعزير له لئلا يترك أي إنسان دين في عنقه، إذا فيجب عليه أن يحصل هذا الباب. وعلى القول الثاني أخذ العلماء أن كل أصحاب المعاصي لا سيما الذين يجاهرون بها يجب هجر جنائزهم لا سيما من أهل الفضل والخير، فيتركون الصلاة عليه زجرا بغيره. فلما يترك الصلاة على شخص أو ناس معينين معروفين يتركون الصلاة على بعض الموتى لسبب معصية أو لسبب كذا سيكون عبرة لغيره، وهذا هو المطلوب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، وترك الصلاة بماذا؟ على غير ذكر بعض أهل العلم على صاحب معصية غير الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الأمر زجرا له. فنقول نحن كذلك من أصحاب المعاصي مثلا، يعني نجد إنسان تارك الصلاة، هذا ينبغي أصحاب الفضل والخير يترك الصلاة وإن كان يرى بأنه ليس بكاف، زجرا له من الناس، زجرا له، وهي فرض كفاية يقوم به البعض ويسقط الآخرين. وليس معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، بل جاء في الحديث صلوا على ميتكم، صلوا على ميتكم، حتى قال في بعض الروايات علي رضي الله عنه قال علي دين يا رسول الله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد تحمل الدين، فالرسول قال صلى عليه بعد ذلك. وهذه تعتبر من السنة التي ينبغي أن يشاد بها، لكن نتيجة ضعف حال المسلمين في هذا الوقت فيكاد هم الذين يهجرون في هذا الباب فيصلى عليهم. فنقول أصحاب المعاصي والذنوب ممكن أن يهجروا زاجرا لغيرهم، ولكن تكون المصلحة واضحة لمدى لغيرهم. أيضا العلماء نصوا في هذه الحالة على قاتل نفسه، الشخص الذي يقتل نفسه يقول لا يصلى عليه، لكن من يترك الصلاة عليه؟ يترك عليه الصلاة أهل الفضل وأهل الخير الذي لهم ثقل ولهم عبرة واعتبار عند الناس، لكن يصلي عليه عموم الناس يصلون عليه، وليس من هذا يتركون الصلاة عليه مطلقا. فهذا بالنسبة إلى صاحب الدين. وكذلك صاحب الدين متعلق الذمة به، فيغفر الله عز وجل كل ذنوبه تحت المشيئة، إلا ما كان متعلق بذمة الغير فهذا لصاحب الدين إن شاء عفا وإن شاء يحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. قال وحديث نفس المسلم معلقة بدينه حتى يقضى عنه، خرجه أحمد الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة، حديث حسن يا أخوان. وأما تسجية الميت، أما تسجية الميت، والتسجية كما هو معروف يا أخواننا يعني كما جاء هو مد الثوب عليه الميت، كيف نضع فوقه بماذا؟ الثوب، وهذا ما كما جاء بماذا في عند أهل اللغة، التسجية أن يغطى بثوب الميت في هذا الحال. قال فلما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد الحبرة، والبرد الحبرة وهي نوع من القماش كان يؤتى به من اليمن فسجى بها صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من حديث عائشة، وذلك لا يكون إلا لجري العادة بذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. قال وأما جواز تقبيله فلتقبيله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون وهو ميت، كما في حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. والحديث يا اخواننا في عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف، فقد ضعفه الشيخ الباني في الإغواء، وكذلك ايضا صححه صحيح ابن ماجه، وفي الطبعات الاولى من احكام الجنائز صح هذا الحديث وتراجع عليه في الطبعات الاخيره، طبعا دار المعارف الاخيره من احكام الجنائز تراجع الشيخ الالباني على تصحيح لماذا هذا الحديث وراء لماذا ضعف هذا الحديث. قال وفي الصحيح من حديث من حديثها وحديث ابن عباس ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. والتقبيل طبعا ذهب ابن حزم وجمع العلماء لانه يشرع ان يقبل، وهذا ثابت في الصحيح ان ابا بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. فهذا كان من فعل ابي بكر رضي الله عنه برسول الله، فعد بماذا انه يجوز ذلك ان يكشف على الميت ويقبل، يكشف على الميت ويقبل، لكن هل هو من السنة؟ لم ينقل ذلك من السنة، لكن نقول هو من قبيل الجواز جائز، فهذا ما نص عليه بماذا أهل. واما كونه على المريض ان يحسن الظن بربه فالاحاديث في ذلك كثيرة، ولو لم يكن منها الا حديث النهي عن ان يموت الميت الا وهو يحسن الظن بربه، وما جاء في الحديث جابر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجده، فقال ارجو الله واخاف ذنوبي، فقال ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن الا دخل الجنه. وفي سيار ابن حاتم العنزي وفي خلاف، والراجح بماذا ضعف الله هذا الرجل. فإخوان إحسان الظن بالله عز وجل أمر وفي كل الأوقات، وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري وروي عن عائشة رضي الله عنها أبو هريرة متفق عليه الثلاثة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالشخص الذي يحسن الظن بربه يحب لقاء ربه، بماذا؟ لأنه مقبل على الخير ومقبل على الجنة وتارك لهذه الدنيا بما فيها من النكد، فالإقبال إلى الآخرة يكون أمر مطلوب، وهذا ما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بلال رضي الله عنه عندما ولولت زوجته في مرض موته فقال على ما، فقالت أنك ستموت، قال لا تبكي غدا لقاء الأحبة محمد وصحبه محمد وصحبه. فهذا من باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. قال وأما التوبة فالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لبسطها. وفي الصحيحين أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، طبعا هذا من حديث أنس رضي الله عنه من أحدكم على راحلته، حديث طويل معروف مشهور الذي قال فيه اللهم أنت عبد وأنا ربك أخبر من شدة الفرح في داخل الحديث. قال وأن باب التوبة مفتوح لا يغلق، وهذا جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم من هو جامع ابن موسى كذلك ايضا في مسلم، وجاء ايضا معيث ابن عمر ان التوبه لا يغلق باب التوبه حتى تطلع الشمس ماذا من مغربها. قال واما التخلص عن كل ما عليه فوجوب ذلك معلوم، واذا امكن بارجاع كل شيء لمن هو له من دين او وديعه او غصب او غير ذلك فهو وافق، وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب، وقد ورد الأمر بالوصية، الأمر بماذا؟ بالوصية، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا وصيته عند رأسه كما في الحديث الصحيح. وذهب الظاهرية إلى الوجوب، ابن حزم وغيره قالوا يجب أن يوصي، وذهب الجمهور إلى استحباب الوصية، لكن هناك قول بعض أهل العلم إذا كان يعلم من أهله أنه يفعلون شرا مثل مثلا النياحة وغير ذلك ويعلم أنه لا بد أن ينهاهم عن هذا الأمر فيجب عليه أن يوصيهم بهذا الأمر، أو كذلك يعلم بأن عليه دين أو غيرها من الأشياء فلا بد أن ينبه في حقوق الناس في وصيته ويبين في حالها. لكن بأصل الوصية إذا لم تتعلق بشيء من هذا فيكون الأصل فيها بماذا؟ الإرشاد والاستحباب، فلا يحل ولا ينبغي لمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وصيته عند رأسه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا هذا يقولنا ما يتعلق بالباب في كتاب الجنائز، وهو ما يتعلق بأحكام المريض والميت قبل تغسيله، وكذلك أيضا دون الصلاة ودون التغسيل، فهذا ما يتعلق بماذا به من الأحكام. وصلى الله عليه محمد وآله وسلم.